باب همز الوصل. وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم، واكسره حال الكسر والفتح وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين، وامرأة واثن مع اثنتين، وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة، إلا بفتح أو بنصب وأشم إشارة بالضم في رفع وضم. إخا يا شيخنا، باب همز الوصل. باب همز الوصل. وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم، واكسره حال الكسر والفتح وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي الأسماء غير وغير كل جائز غير اللام أحسن. ابن مع ابنة امرئ واثنين، وامرأة واسم مع اثنتين. هذه مسألة أخرى تتعلق بالتجويد، بل تتعلق باللغة. هذه اللغة المباركة كما ذكرنا ليس لها مثيل على دنيا العالم كله، ما في لغة في الدنيا تساوي اللغة العربية، وهي اللغة العالمية ولغة الإسلام، وكيف لا، لأن الله أنزل أشرف كتابه والذي هو حافظ جميع العلوم بهذه اللغة المباركة، وأرسله أنزله على من؟ على أشرف خلقه محمد عليه الصلاة والسلام. وكيف لا تكون هذه لغة عالمية واللغة ما تساويها لك، لكن أبناءها المسلمون على العموم وأبناءها خصوصا تساهلنا كثير. هناك فيه خير كثير، فيه ما شاء الله دكاترة أصحاب الشهادات يتلفظون، لكن هم بذاتهم في مداولة عامة ما يلاحظون هذا الشيء، وهذا قصور وإهمال وتساهل، مع أن أعداء الإسلام كم يجتهدون في نشر لغتهم، لها برامج تلفزيونيا بالروادي بالوسائل الإعلامية كلها، كل نشر دعوة نشر لغتهم. أما نحن المسلمين فالله المستعان، إلا ما شاء الله الخير ما ينقطع، والشر كذلك حوار صراع بين الحق والباطل، أغلبية ما نعرفها، حتى المدرس شاهدها في الفصل يشرح الدرس بلغة عامية، بعضهم ربما يكون فيه قصور ما يعرف، بعضهم يعرفون، والدليل على هذا أنهم يعرفون إذا جاء مثل محاضرة وهناك مثقفون من دكاترة وغيرهم كثيرون يحاول أن لا يغلب. لماذا؟ عشان لا ينتقد عليه، لكن في الفصل ما يراعي هذا الشيء، بل ينبغي لكل مدرس أن لا يتكلم خصا في الفصول إلا باللغة الفصل، ويحث الطالب أن يتكلم باللغة الفصيحة عشان يستفيد منه أمة الإسلام وتنشر هذه اللغة المباركة، وهي إن شاء الله منصورة ولو تخاذل أبناؤها وهي منصورة. فلهذه هذه قاعدة متعلقة باللغة ليس بالتجويد فقط، لأن التجويد من اللغة، والذي ما يعرف اللغة ما يعرف التجويد، رغم ما يعرف بعض الإخراج الحروف من مخارجها وصفات، لكن من ناحية الوقوع ما يعرف. وشاهدنا هذا شيء كثير من الذين يشار إليهم بالبنان، يبدأ من مقطع الذي هو من وسط الكلام، في بداية البداية يبدأ من وسط الكلام، كما ذكرت لكم في سنة من السنين سمعت قارئا في التراويح أول ما بدأ بعد الفاتحة أول ركعة الجزء 11 ايش اوله؟ يعتذرون اليك. قبل هذه الايه اول الكلام ترك هذه الآية وبدأ من هنا، هذا خطأ، ما يراعون هذه الأشياء، هذا خطأ كبير. قد نبه على هذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله والإمام النووي رحمه الله في الأذكار بأن هذا خطأ. ينبغي لطالب القرآن أو لقارئ القرآن أن يقف حينما ينتهي الكلام، يعني يقف في نهاية الكلام، وعند البداية يبدأ من أول الكلام، وهكذا فس يقفون في آخر سورة في آخر الجزء الرابع يا ختم، لأن كل ليلة جزء واحد كنا أطفال صغار، وفي اليوم الخامس نبدأ من فين؟ من والمحصنات من النساء، هذا خطأ. والمحصنات متعلق بما قبل، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وخالاتكم إلى آخر الآية، حرمت عليكم المحصنات. ما قرأ، لو قرأ من حرمت كان كلام متوازن متصل بعضه ببعض والمعنى مستقيم. أنت تبدأ من بداية أول ما تستفتي بالقرآن تقول المحصنات من النساء، خطأ. إيش وقع المحصنات من النساء؟ مبتدأ؟ لا، يترتب عليه حكم. لا، ولماذا ما تبتدي من أول الكلام؟ يعني تزيد عليك آية واحدة حتى تكون الكلمات كلها مرتبطة مع بعض، وهذا ترى خطأ كبير. فلهذا قلنا لكم ليس هذا بالتجويد فقط بل باللغة، فلا يجوز الإنسان إلا بهذا الشكل، يعرف الابتداء ويعرف الوقت، مثل ما قرأنا وبعد تجويدك للحروف لابد من معرفة الوقوف والابتداء، يعني كيف تقف وكيف تبتدي، وهي تقسم إذن مثل ما قرأنا أمس ثلاثة تام وكاف وحسن، وهذه القاعدة ترى موجودة. وقد شاهدنا بعض الأسهاب الشهادات في بعض المحاضرات، أنا بنفسي سمعت أنهم ما يعرفون هذه القاعدة، ما يعرفون، هي قاعدة بسيطة، قاعدة اللغة، همزة الوصل ما يعرفون ينطقون، أحيانا يأتي بالفتحة وأحيانا يأتي بكسرة وأحيانا يأتي بضمة، مشي لأنه ما يعرف القاعدة. هذه قاعدة وضعها صاحب الجزرية، صاحب المنظومة هذه رحمه الله، لأن الإنسان يأخذها ويجعل نصب عينيه حتى لا ينطق إلا بالطريقة التي وضعت إليها القاعدة. لهذا يقول وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم، يعني إذا بدأت بالفعل وثالث الفعل مضموم، إن كان ثالث من الفعل يضم، ثالث الفعل كان مضموما، لأن همزة الوصل تأتي في الفعل وتأتي في الاسم حتى تأتي في الحرف، فإذا كان الفعل وعليه همزة الوصل أولها ساكن، أول الفعل ساكن وهمزة الوصل توصل، تأتي بهمزة الوصل توصل أول الكلمة مع الآخرة، لهذا سميت همزة الوصل. إذا كان حرف الثالث من الفعل مضموما تأتي أنت في ابتداء هذه الكلمة التي هي الفعل مضموم الثالث بضمة الميم، بضمة الهمزة. لهذا قال وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم، إذا كان مضموما. مثاله انصر اخاك ظالما ومظلوما، لا تقول انصر اخاك ظالما ومظلوما، خطا. انصر، لماذا؟ لان حرف الثالث مظلوم. اقعد، واحد غاقب تقول له اقعد، لا تقول اقعد، مثل اهل مكه اذا واحد طرق الباب يقول افتح يا ولد، افتح يا ولد، هذا خطا. افتح، تقول لولدك يكتب تقول اكتب يا ولد، اكتب درسك، لا تقول اكتب، هذه غلطات شائعة، حتى المثقفين ما يراعون هذا الشيء إلا ما شاء الله. لهذه قاعدة عرفنا، تبدأ همزة الوصل بضمة إذا كان على الفعل، إذا كان الفعل مضموم الثالث، وتبدأ بكسرة همزة الوصل في الفعل إذا كان غير مضموم الثالث، بمعنى مفتوح ومكسور، يعني عرف الثالث من الفعل مفتوحا أو مكسورا، هنا تبدأ بهمزة الوصل مكسورة، لا تأتي مفتوحة. همزة الوصل ما تأتي مفتوحة، إما تكون مضمومة متى؟ إذا كان حرف الثالث من الفعل مضموم، وتأتي مكسورة إذا كان حرف الثالث من الفعل غير مضموم، يعني مفتوحا مكسورا. المفتوح مثل ما تقرأ تقول افتح الباب، ادفع بالتي هي أحسن، اقرأ باسم ربك الذي خلق، لا تقول اقرأ، أو تقول لولدك اقرأ، بدل ما تقول اقرأ تقول اقرأ اقرأ، هذا خطأ. هذه قاعدة في الفعل، إذا كان حرف الثالث من الفعل مضموما تبدأ بهمزة مضمومة، وإذا كان غير مضموم يعني مفتوح مفتوح تبدأ بها مكسورة، بمعنى ما تأتي همزة الوصل في الفعل مفتوحة ولا في الاسم ولا في الحرف إلا ال، ال حرف لام حرف، هذه الهمزة فيها خلاف عند أهل اللغة، هل هي همزة زائدة همزة لا همزة وصلية أو المجموعة للتعريف؟ من يقول أن همزة زائدة همزة وصل تكون مفتوحة، الحمد لله ما يقول الحمد ولا أقول الحمد، هذا خطأ، هذه قاعدة نمشي عليها. وفي الأسماء كلها مجرورة، أن مكسورة مو مجرورة، كلها مكسورة. في الفعل على نوعين، إذا كان حرف سالم من الفعل مضموم فتكون همزة مضمومة، وإذا كان غير مضموم مكسورة بس لا تأتي مفتوحة. أما في الاسم كلها مكسورة، لا تأتي مفتوحة ولا مضمومة إلا في الاسم الذي محلى باللام تكون همزته مفتوحة، مثل الحمد الرحمن الرحيم، الليل النهار القمر البدر، هكذا. هذه قاعدة تحتفظوا بها تنفعكم إن شاء الله. لهذا يقول رحمه الله: وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم، واكسره أي همز الوصل حال الكسر والفتح، يعني إذا كان حرف الثالث من الفعل مكسور ومفتوح اكسر همز الوصل لا تأتي بفتح. وفي الأسماء أسلو الأسماء لكن نقرأ الأسماء، وفي الأسماء غير اللام كسرها، وفي في الأسماء غير اللام غير صفة الأسماء كسرها أي كسر همزة الوصل، ضمير مؤنث يشير همزة يشير مؤنث، وإذا ضمير مذكر همز همز، مثل الأول مذكر والثاني مؤنث، كسرها وفي أي ثابت، وفي الأخير اسم، وفي الأول من آخر نصف البيت حرف، واكسره حال الكسر والفتح، وفي أي وفي الأسماء حرف جر، وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي يعني ثالث، يعني بمعنى تأتي بكسرة. ثم ذكر الأسماء التي تأتي فيها همزة الوصل: ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين، هذه الكلمات كلها اسم وهمزة مكسورة، ابن ابنة امرأة اثنين اثنتين اسم، بسم الله همزة في اسم همزة وصلية. كيف عرفنا همزة وصلية؟ لأنه من سما يسمو من سمو همزة والزيادة. وتعريف الهمزة الوصلية كما ذكرنا من دروس سابقة همزة زائدة، كثير من الناس ما يعرفون تعريف هذا، إذا سألت حتى بعض المدرسين إذا سألت ما هي همزة الوصل يقول التي تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج، هو مسكين، الإثبات والثبوت ما يكون إلا بالقارئ، إذا أثبتها ثبتت مسكينة، وإذا حذفها حذفت، الناس يحذفون همزة القطع، فنقول همزة الوصل، هذا حكم ليس بتعريف، هذا الذي اشتهر بين الناس هو حكم، حكم همزة الوصل، ما حكمها؟ ثبوتها ابتداء وإسقاطها درجة. لكن تعريفها همزة زائدة يؤتى بها في أول الكلمة لتعذر النطق بالسكون، هذه همزة الوصل. وهذه قاعدة لا تنسخ، إذا كان حرف الثالث من الفعل مضموما تأتي أنت بهمزة الوصل مضمومة، ادخل، اقعد، اكتب، ابدد، امن، هكذا. وإذا كان حرف الثالث من الفعل غير مضموم تأتي مكسورة، تأتي بكسرة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، ادفع بالتي هي أحسن، اطلع، ارقى، هكذا تقرأ. لهذا يقول واكسره حال الكسر والفتح وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي، أما في الاسم في الأسماء غير اللام، يعني غير الاسم الذي مصدر باللام التعريف همزته تكون مفتوحة كلها بكسر، مثل ابن مع ابنة، امرئ واثنين اثنين إذا تلفظت بها، امرأة اسم مع اثنتين، هذه كلمات كلها أسماء فهمزته تكون مكسورة. هذه قاعدة نستفيد منها في القرآن خصوصا وفي اللغة العربية عامة عموما، فلهذا ينبغي لنا أن نتأمل ونأخذ هذه القاعدة دائما تكون معنا حتى لا نغلط في التعبير.